بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تاليف صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب البيع. الشيخ حسام، لعلك تعرض علينا ما تيسر تحت هذا الفصل على بركة الله. كتاب بسم الله البيع. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف كتاب البيع. قال الشارح حفظه الله: كتاب البيع. البيع مصدر باع يبيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء. ومعناه شرعا ما ذكره بقوله: وهو مبادلة إلى آخره. والبيع جائز، مبادلة مال ولو في الذمة إلى آخر. نعم. والبيع جائز، والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وأحل الله البيع. وأما السنة فلفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه. نعم، هو باع واشترى. نعم، وأقر أصحابه على هذا. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جوازه، كما حكى ذلك غير واحد. المصدر المغني لابن قدامة. نعم. والحكمة في إباحة البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله بغير عوض غالبا. ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع لحاجته. نعم. قوله: وهو مبادلة مال إلى آخره، هذا تعريف البيع في الاصطلاح. ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة آخر. والمال ما أبيح نفعه مطلقا من الأعيان كالنقود وغيرها، سواء كان معينا أو موصوفا. وقوله: ولو في الذمة، أي سواء كان المال الذي وقع عليه البيع معينا كهذه الدابة، أو موصوفا في الذمة كعبد وثوب صفته كذا غير معين. نعم، غير معين. نعم. وقوله: أو منفعة مباحة، أي أو كان المبيع منفعة مباحة. ثم مثل لها بقوله: كممر، أي طريق في دار ونحوه. وقوله: بمثل أحدهما، أي المال أو المنفعة، أي مبادلة أحد هذين بالآخر. فتبين بهذا أن المبيع قد يكون عينيا، قد يكون عينا، قد يكون عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون منفعة، وأن الثمن قد يكون عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون منفعة. فإذا ضربت هذه الثلاثة بثلاثة تحصل تسع صور، وبيانها كالتالي: الأول عين بعين أو دين أو منفعة. عين بعين أو بدين أو منفعة. نعم. الثاني دين بعين أو بدين بشروط الحلول والتقابض أو المنفعة. أو منفعة عندك أو المنفعة مختلف شوي؟ لا لا أو منفعة. نعم. الثالث منفعة بعين أو دين أو منفعة. نعم. هذا مجملها وتفصيلها كما يلي: عين بعين كهذا الكتاب بهذا الدينار. نعم. عين بدين كهذا الكتاب بدينار غير معين. غير معين. غير معين يعني عين بدين كهذا الكتاب بدينار في الذمة غير معين. الوقت يعني لا ما هو غير معين نفس الدينار ما هو في جيبي ما في الذمة. نعم. أنا أعطيك دينار ما عينت الدينار يمكن في دنانير كثيرة لكن ما عينت واحدا منها. نعم يكون في الذمة. نعم. عين بمنفعة كهذا الثوب بممر في داره يتطرق معه. يتطرق معه يعني ممر في دار البائع أقول أنا أشتري هذا الممر بثوب أعطيك هذا الثوب أو أعطيك وهذا منفعة. نعم. يعني ما اشترى الممر بحيث أنه يقول خلاص ما عاد تمر معه أو يعني نعم. دين بعين كعبد موصوف بهذه الدراهم. دين بعين كعبد موصوف بهذه الدراهم. دراهم في الذمة هو في ذمته تجيب لي عبد كاتب موصوف أو يعني مملوك. وكما قلت وأقول أن الرق الآن عينه يعني غير موجودة أما حكمه فهو باق إلى يوم القيامة. نعم. حكم شرعي. نعم. نعم. دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف. أي عبد موصوف بعبد موصوف أنت يعني تبيعني عبدا كاتبا وأبيعك عبدا صانعا. أي نعم. نعم. ما أحيك ما أسمعك. أي صحيح المعيب مردود. المعيب مردود. نعم صحيح. أي نعم ولو بحبل. دين بمنفعة كعبد موصوف بوضع بحائطه يفتحه بابا. بموضع بحائطه. بموضع بحائطه حائط البائع يعني أعطيك هالعبد أعطيك هذا العبد الكاتب أعطيك لا بس بس بس شكرا أعطيك هذا العبد الكاتب مثلا وتسمح لي أفتح باب في جدار بيتك. أي نعم. منفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم. أي نعم. منفعة بدين كممر دار بدراهم في الذمة. نعم. منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار فهذه تسع صور. أي نعم. يعني منفعة بمنفعة ممر دار أي في ملكي هذا أعطيك مقابله ممر دار في ملكي. ممر في نعم منفعة بمنفعة وهذا الممر لا يملكه بحيث أنه يبيعه أو يبني عليه إنما هو منفعة منفعة للمرور فقط. نعم. شوف هذه التسع صور من ضبطها تسع صور في البيع خلاص أصبح فقيه يعني يستاهل أنه يكون تاجر في السوق ولا تجي استبانة توزعها على الذي يبيعوه تقول ما يبيع إلا من ينجح فيها. الله أعلم ما أدري من ينجح. ولهذا عمر لا يسمح لأحد يعني يمارس التجارة في السوق إلا وهو فقيه في البيع والشراء. أي نعم. الله المستعان. نعم. قوله ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد. أي نعم. قوله على التأبيد معلق بمبادلة متعلق بمبادلة خرج به الإجارة والإعارة. أي نعم. غير ربا وقرض. الإعارة مردودة والإجارة لها وقت تنتهي فيه، أما التأبيد فهذا ما ينتهي وقته. أي نعم. فقد غير ربا وقرض. احنا الربا والقرض من صور البيع، لكن في الربا صورة الربا محرمة والقرض مستحب. اي نعم. فقد اخرج من حكم البيع فلا يسمى الربا والقرض بيعا الا من ناحية اللغة، وان وجدت فيهما المبادلة، لأن الربا محرم. قال الله تعالى المبادلة من حيث اللغة. إيه نعم. لأن الربا محرم قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما القرض فلأن المقصود منه الإرفاق، وهذا مستحب الإرفاق بالمقترض. نعم. وينعقد أي البيع، وهذا بيان لما ينعقد به، لأن البيع له ثلاثة أركان: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فبدأ بالصيغة، وأما العاقد والمعقود عليه فيأتيان في الشروط. هنا في شروط البيع السبعة. نعم. بإيجاب وقبول. الصيغة التي ينعقد بها البيع قسمان: صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية تتكون من شيئين: الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت أو قبلت. أين؟ بعده قوله بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. أي وقبول بعده وقبول بعده بعد الإيجاب أو قبول قبل الإيجاب متراخيا عنه في مجلس لم يتفرقا. أي نعم. أي يصح أن يصدر القبول بعد صدور الإيجاب أو قبله، إلا أنه إذا صدر قبله اشترط أن لا يكون بلفظ الاستفهام أو الترجي أو التمني. لفظ الاستفهام وشو؟ أتبيعني أو الترجي لعلك تبيعني، أو التمني يا ليتك تبيعني. أي نعم. لكن يكون بلفظ يعني بلفظ الإيجاب بلفظ يقول اشتريت باللفظ الماضي، اشتريت منك كذا بكذا، إن قال بعتك انعقد. أي نعم. أو بالفعل تجي عند الخباز وترمي عليه ريال ويعطيك يعني رغيف، هذا بالفعل انعقد البيع. نعم. وإذا صدر بعده صح أن يكون على الفور أو على التراخي. أي نعم. بشرط أن لا يشتغل بما يقطعه عن الإيجاب كالكلام الأجنبي أو السكوت الطويل والأكل ونحو ذلك، أو انقضاء المجلس، لأنه إذا حصل شيء من ذلك صارا معرضين عن البيع. يا ليت هذا نعم يجمع عليه أهل السوق ويدرسونه. الله المستعان. ضروري من الإجابة والقبول فعليا أو بالحال ما يدل على أنه باع. مثلا أنا أجي يعني عندك دفاتر تبيعها أو كتاب تبيعه، أضع ثمنه وأخذ الكتاب وأنت راضي، هذا بيع انعقد. أعطني مثل ما مثلت بالخباز، تأتي إليه وتنرمي عليه ريال ويعطيك رغيف، هذا فعل. ما في كلام، ما قال بعتك. بعض الإخوان خاصة من الأندونيسيين عندهم شوي يقول أتبيعني هذا بدرهم أو تبيعني هذا بكذا، لازم يسمع الكلام. أي نعم، وهذا تنطع يعني، ما له لازم. البيع والشراء بما يدل عليه، يعني قد يكون معتبر عنده حزم معروفة قيمته، معروف. أي نعم، يضع قيمتها ويأخذ هذا حتى لو ما كان حاضر صاحب المحل. أي نعم. ويشترط في كل الأحوال ألا يكون القبول مخالفا للإيجاب في قدر الثمن أو صيغته أو غيرهما. يعني ما يقول البايع بعتك بعشرة والمشتري يقول اشتريت بثمانية مخالف للثمن، يعني هذا ما ينعقد به البيع. أما إذا كان سعر معلوم ودفع المعلوم خلاص، وهو عرض هذه البضاعة بهذا السعر المعلوم، أي نعم، مسألة يعني يراعى فيها العرف هذه. أي نعم، لولا العرف يعني نقول كل بيوعات الناس باطلة، الجهلة يعني. أي نعم، وما أكثر الجهلة. نعم. فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية وبمعاطاة، وهي الفعلية. الفعلية المعاطاة، يعطيك كورس وتعطيه ريال، أي بس هذه المعاطاة، بيع بالمعاطاة. أي نعم، سيارات معروضة للبيع ومعروض ثمنها، يسلمونك المفاتيح وتسلمه الشيك بالثمن، هذه معاطاة. أي نعم، أو تقول أي بقولي اشتريت بكذا وهو يقول بعتك بكذا نفس السعر. نعم. أي وينعقد البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وهي الصيغة الثانية. وبيع المعاطاة له ثلاث صور: الأولى أن يصدر من البائع إيجاب باللفظ، ومن المشتري أخذ بدون تلفظ. نعم. كأن يقول خذ هذا بعشرة فيأخذه. أي نعم. أحد الطرفين سكت. أي نعم. نعم. الثانية أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء بدون تلفظ. أي نعم. الثالثة أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن. في عرف يعني. إيه؟ ها؟ ما أحد يتكلم خلاص، ما عندهم وقت يتكلمون. نعم. ويشترط لصحة البيع بالمعاطاة عدم تأخر القبض أو الإقباض عن الطلب لضعفها عن الصيغة القولية. أي نعم، أما الصيغة القولية فهي قوية. أي نعم، حتى لو بالتليفون ما دام في صيغة قولية. أي نعم. تشتري بالتلفون وهو يرسل لك البضاعة، أو أنت ترسل الصبي ويأخذ حسب العقد. أي نعم، والبضاعة معلومة. أي نعم، ينعقد البيع. نعم. ويشترط التراضي منهما، أي ويشترط لصحة البيع سبعة شروط، وهي إجمالا كما يلي: الأول التراضي. سبعة شروط، والشرط خارج الماهية، ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم للمشروع، ولا عدم لذاته. هنا ولا يلزم من عدمه عدم، ولا عدم لذاته، قد يكون موجود والمشروط معدوم. الشرط خارج الماهية، سبعة شروط، إذا تخلف شرط منها بطل البيع. خلونا نصغي البال له. نعم. التراضي من البائع والمشتري. التراضي يعني ما في بيع بالإكراه. بعض الناس يعني مر علينا أناس شوي بطرين عندهم أموال، يأتي للضعيف ويقول بع، وهذا يستحي ويأخذ بسيف الحياة، بس فكني يلا. أي نعم، هذا من عقد البيع حرام، لابد أن يكون راضي. ما هي سرقة، يشبه الاغتصاب. يقول له بع ويعطيه ثمن هو ليس راضيا به، مماكسة. ها؟ قبوله ما ي... المماكسة أيضا صورتها تختلف، هو أن يحط من الثمن ويرضى الآخر، لكن يرضى على كره. أتراني ما كستك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في جمله، فأعطاه الجمل والثمن. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أكرمه. نعم. التراضي من البائع والمشتري، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إيه لابد من التراضي. وحديث إنما وحديث إنما البيع، إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. أي نعم، أخرجه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري كما في الحاشية. الثاني أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، حر مقابل الحر المملوك، لأن المملوك ما يملك نفسه. أي نعم، مكلفا مقابل المكلف الصغير، الصبي الصغير الذي لم يجري عليه قلم التكليف، يعني ما بلغ الرشد. البالغ الرشيد، الرشيد مقابله السفيه، يمكن يكون ابو 20 سنة ابو 30 سنة لكنه سفيه. اي نعم، فهذا لا ينعقد بيعه وشراه. اي نعم، الا اذا اجاز وليه، الا اذا اجاز وليه. اي نعم، يعني شوف، حر مقابله المملوك، مكلف مقابله الذي لم يبلغ. لا، ما هو الصغير بس، لو قال مميز صح، مقابله غير المميز الصغير، لكن هنا يقول مكلف، والمكلف بالبلوغ، إذا لم يبلغ فهو غير مكلف، إذا لم يبلغ الحلم، لكن قد يبلغ الحلم وهو سفيه، فمقابله الرشيد. لابد أن يكون رشيد، يعني حر مكلف. أي نعم، حتى ينعقد بيعه، إلا إذا أجاز وليه. إذا مثلا عنده، يعني عنده صبي، وهذا الصبي أو حتى مراهق شاب كبير لكنه يعني غير رشيد، سفيه يغلب، فاشترى بضاعة أو يعني أخذ بضاعة تباع، إن أجاز وليه انعقد البيع، إن لم يجز وليه يردها. هنا لو تروح البنت أو الصبي الصغير، تروح من راعي الدكان، أي نعم، ولم تجز، لا يعني يبطل البيع. أي نعم، نعم. أن يكون ثالثا، الثالث أن يكون المبيع مالا من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وعقار ونحو ذلك. أي نعم، يعني يكون مال متمول، أن يكون المبيع مالا من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وعقار ونحو ذلك. أي نعم. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع مأذونا له فيه، أو مأذونا له فيه وقت العقد، يعني دلال قيل له إن جابها ثمن بعه. أي نعم. ها؟ أي لو اشتري السيارة بماذا؟ جيد، إذا تراضى، إذا رضي صاحب السيارة. ها؟ أقول بذهب، بفضة، بورق نقدي، بشيكات، إذا رضي صاحب السيارة وباعك إياها خلاص. أي نعم، وصدق البائع والمشتري انتهى، هاي انعقد البيع. نعم. الخامس القدرة على تسليم المبيع. ايه، ما يقول يعني انا بعتك السمك في البحر، شوف السمك اللي يسبح في البحر ترى بعتك اياه، طيب ما تقدر تسلمه. اي نعم، او جمل شارد ما يقدر يسلمه. اي نعم، وهكذا. السادس معرفة الثمن والمثمن. والمثمن. والمثمن. معرفة الثمن نعم والمثمن ماشي. إما بوصف أو بمشاهدة حال العقد أو حال العقد أو قبله بيسير. أي نعم. أن يكون البيع منجزا. أي نعم. فلا يصح البيع المعلق كأن يقول بعتك إذا جاء زيد لأن في ذلك غرر. لأن في ذلك غررا. أو يقول بعتك على شهر. أو يقول بعتك ولي الخيار شهر. لي شهر إن أمضيت البيع وإلا لي الرجعة. ها؟ الخيار إيه؟ إذا اشترط الخيار ورضي. أي نعم. وإذا لم يشترط الخيار فالخيار خيار المجلس فقط. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. أي نعم. فلا يصح من مكره بلا حق. فإن كان الإكراه بحق صح البيع كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. الحاكم القاضي، القاضي حاكم نعم، قاضي التنفيذ. هالحين فرقوا بين القضاة. نعم قاضي التنفيذ هذا حاكم. نعم. قوله أن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه. نعم. لأنهما محجور عليهما خوف ضياع مالهما. قال الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله بغير إذن ولي فإن أذن له صح. إذا أذن الولي صح. نعم. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم ولا يتحقق ذلك إلا بتفويض البيع والشراء إليهم. يعني لا يتحقق اختبارهم إلا أن تفوضه في البيع والشراء. فإن كان رشيدا فيعني يعطى ماله، يدفع له ماله إذا كان يتيما، كما كالذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ليشتري شاة، أعطاه دينار أو درهم ليشتري شاة فاشترى به شاتين وباع واحدة بدرهم وأتى بالشاة الثانية، أي شاة الدرهم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يربح الله بيعه أو بنحو هذا، فيذكر أنه لو باع أو اشترى ترابا لربح فيه. هنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هنا خرج بذلك أربعة أشياء. ما لا نفع فيك الحشرات ما يجوز بيعه، ما به نفع الحشرات إلا إذا صار فيها نفع. يعني قد يسمون النحل حشرات وفيها نفع، يسمون الجراد حشرات وفيه نفع. على كل حال لابد من ها ما فيها نفع، فيها نفع خلاص ما فيها، يمكن فيها مضرة. حتى حدائق الحيوانات ما الفائدة منها؟ أقول ما الفائدة منها؟ جلود، جلود الثعابين. ها؟ أقول جلود الثعابين. ما الفائدة منها؟ هي حلال ولا حرام؟ هي حرام. إذا جلدها حرام أيضا. بس أناس لا يحلون ولا يحرمون يجعلون جلود الثعابين حذاء ونحوها. إيه نعم، فالله المستعان. لابد المسلم يحتاط لدينه. الأول ما لا نفع فيه كالحشرات. هو يقصد بالحشرات يعني أيضا غير لأن التسميات الآن تخلف الأشياء. الجراد يسمونه حشرات وهو يعني كان طعام من أفضل ما يكون، ويسمون النحل حشرة، ويسمون يعني الحشرات النافعة في التلقيح يسمونها حشرات. الحاصل تقيد بالحشرات التي لا تنفع أو تضر ولا تنفع. نعم. الثاني ما فيه منفعة محرمة كالخمر. الخمر فيه منفعة لكن مضرته أكبر من نفع. نعم. ما فيه منفعة تباح للحاجة كالكلب. أي نعم، هذا ما يجوز بيعه لأن منفعته لا تباح إلا للحاجة. نعم. الخمر ما يجوز بيعه. نعم. ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة، فهذه الأشياء لا يصح بيعها. أي نعم، والميتة ما يصح بيعها ولو أنها تباح للضرورة. نعم، من غير حاجة. يعني العين مباحة النفع كالبغل والحمار. كالبغل والحمار ودود القز. دود القز هذا دود الحرير، في نوع من العناكب الصغيرة تخرج خيوط الحرير. أي نعم، تخرج هذه إذا كثرت يستخرجون من لعابها الحرير، هي ما شاء الله تخرج الخيط وتنزل فيه إلى النهاية من الحرير. سبحان الخالق، هذا يسمى دود القز، دود الحرير. نعم. وأحيانا تنسج على نفسه مثل الجوزة، هي في داخله تنسج على نفسها حتى تحبس نفسها بمثل الجوزة من الحرير، ثم بعد مدة تثقب هذه وتخرج، إذا ثقبته خرب. ولهذا الحرائري أو الحريري يأتي قبل أن تثقب هذه الأشياء ويحملها ويضعها في الشمس لتموت الدودة ويبقى الحرير سليم. أي نعم، الله سبحانه لله في خلقه. أي نعم، حكمة بثمن غالي. نعم، هو دائما يأتي الحريري، يعني يأتي ويحملها كأنه يحمل جوز أو يحمل تمر أو يحمل، ثم يضعه في الشمس تموت الدودة في داخله ويبقى الحرير سليم. أي نعم. قوله كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، لأن هذه الأشياء يباح نفعها واقتناؤها مع الحاجة وعدمها. البغل والحمار ودود القز وبزره والفيل، فيل يركبونه أهل الهند. أي نعم، وسباع البهائم، وأبرهة لما جاء بفيل راكب للفيل التي تصلح. سباع البهائم مثل يعني السلق. أي نعم، مثل السلق ومثل يعني الكلاب المعلمة. أي نعم، التي تصلح للصيد، لأن هذه الأشياء يباح نفعها واقتناؤها مع الحاجة وعدمها. ودود القز الحشرات التي يخرج منها القز. وهو استثنى من الحشرات دود القز في صحة البيع، دود القز، النحل، الجراد. أي نعم. وهو الإبريسم. الإبريسم. الإبريسم الذي هو أفخر أنواع الحرير. أي نعم. إبريسم هنا أفخر أنواع الحرير، يحرم على الرجال لبسه. مطلقا؟ لا، ما هو مطلقا، أنت عارف أنه ما هو مطلقا. يعني إذا كان يحتاج لحكة أو مرض فيباح له. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبزره بفتح الباء وكسرها. بزره إيه نعم، ولد الدود قبل أن يدب. أن يدب، لأنه يربى هذا ويصير دود يخرج حرير. إيه نعم، مثل بيع البيض. إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول أبي مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. والحشرات لأنها لا نفع فيها فلا يصح بيعها. نعم. والمصحف فلا المصحف. نعم. فلا يصح بيعه على المذهب. وعن أحمد جواز بيعه، قال في تصحيح الفروع: عليه العمل ولا يسع الناس غيره. ولا يسع الناس غيره، لكن ما يبيع يعني ما يبيع المكتوب، ما يبيع القرآن، إنما يبيع الورق طبعا والمداد والتعب اللي حصل فيه. أين هذا البيع يقع على هذا، أما أن يكون على القرآن لا. أين كلب الحراسة؟ لا استثناه، ما شفت سبق أقول ما سبق، يعني الذي فيه منفعة، فيه منفعة تباح للحاجة، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، خرج بذلك الكلب فيه منفعة لكن تباح للحاجة، إذن يعني خرج عن إباحة بيعه فلا يباع. نهى عن ثمن الكلب في نص ومهر البغي. أي نعم، النص ما نتجاوز النص. أي نعم، لكل قاعدة شوال. لا بس فيه منفعة لكن ما تصادم النص، مثل منفعة الخمر وإثمه أكبر من نفعه. أي نعم، هو إذا تقابل مفسدة ومصلحة ندرأ المفسدة، يعني ندرأ درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، ندرأ المفسدة ولو فاتت المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أي نعم، باب يأتيك منه ريح شده واستريح. أي نعم. قوله: والميتة والسرجين النجس. والسرجين، والسرجين النجس، والأدهان النجسة لا المتنجسة. أي نعم. فلا يصح بيع هذه الأشياء. والسرجين هو الزبل. والسرجين هو الزبل، هو الزبل، هو لا نعم زبل الأوادم. أي نعم، هذا يسمى السرجين، يباع الزبل لأجل السماد. نسأل الله العفو والعافية، ومن يأكل الشجر اللي بعضهم يسمدون بها الطماطم ولا. لا يا شيخ ما نشتري، إذا عرفنا ما نشتري. أي نعم، مثل جلالة، الجلالة إذا كانت تأكل القاذورات من الغنم أو من البقر يعني يجتنب حليبها 3 أيام حتى تنظف. يمكن تعاني السرجين غير الزبل، نعني بالزبل زبل الأوادم. والله عاد كل حال لا يجوز بيعه، أقول لا يجوز بيعه، السرجين النجس، السرجين النجس. نعم، مما مأكول يعني رؤوس مأكول اللحم فهو طاهر ما في شيء. نعم. قوله: والأدهان النجسة، من أساسها أدهان الميتة لا المتنجسة، يعني وقع فيها نجاسة فهذه تؤخذ النجاسة، تخرج منها. أي نعم، ويصح. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني هذه الأشياء النجسة يجوز الاستصباح بها، بمعنى إن توضع في سراج ويولع بها، استصباح يعني ينور بها، ينور بها في غير مسجد، أما في المسجد فهي تلوثه بالدخان هذا النجس. أي نعم، أي الإسراج للاستضاءة بالأدهان التي طرأت عليها نجاسة وهي طاهرة الأصل في مكان غير مسجد لنجاسة دخانها. قوله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن لكن الميتة شحومها وكذا. أي نعم لا يجوز. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. أي نعم. لأنه يشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع أو نائبا عن مالكه لقوله عن مالكه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ونائب المالك يقوم مقامه. اي نعم. بشرط ان يكون المالك يقول انبتك او يعني بلسان الحال قال اضع عندك هذه الاشياء لتبيعها. اي نعم. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. يعني لا أجازة. إن اشترى لشخص في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، ما سمى من اشترى له، صح له بالإجازة إذا أجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا. أي إذا اشترى شيئا لغيره بلا توكيل منه، بلا توكيل منه صح ذلك، ولزم بشرطين. الشرط الأول أن يشتري في ذمته لأن ذمته قابلة للتصرف. الشرط الثاني أن لا يسمي من اشتراه له في العقد، وحينئذ إن أجاز من اشتراه له ذلك التصرف صار المبيع ملكا له لأنه اشتراه من أجله. أي نعم. والمشتري ما لم يكن لمن نواه له تعين كونه للمشتري. أي نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ لو ما تجين إيه أنت تفهم علي مثل أختي. إيه. وبعدين دق عليها قال إذا ما جيتي لا تجين بعد الفجر لأنك غير جبت. وقال بعدين تراجع وقالها تبين بيتك حياك الله وزوجك. إيه. الحقيقة نفسك وزوجك، وترى إذا بديت بإذن بعدها هو مرة معي حطاك. نعم. هو رمى عليه بالأول يقول أكثر من 50 مرة. لا 50 مرة تحالي. قلت حالي تحالي. إيه. قلت حالي. إيه. ولا جت. ما جت هي أي وخذت العبد. الحين. الساعة 2:30 حتى. هو يقول إيه لو ما تجين تحرمين علي مثل أختي، هذا ظهار. ظهار. ما جت. علق الظهار كونها ما جت ولا جت. إيه. إيه صارت. صار مظاهر عن منها. اي نعم يعتق رقبه ان وجد، والا اي نعم يصوم شهرين متتابعين. اي نعم كل حال هذا ظهار، حكم الظهار قبل ما يمسه. وانا اشير عليكم وتكتبوا لسماحه المفتي هذا اذا اعطاكم فتوى محرره يحكم بها القضاه، يبين انها مخاصمه. أي هو لن تستجيب لفتوى شخص مثلا في المسجد النبوي أو كذا. أنا وكله لأبوه. على كل حال أنت وكيل أرفع. قال لي أبوها أخويا. إذا حلت نرجع عليهم. أرفع الأمر. لا ما لأنه فيها ظهار. أنا في نظري فيه ظهار. ما دام يقول إذا ما تجينا اليوم أي نعم فأنت لست في ذمتي، هذا طلاق. إذا يقول ما تجين تحرمين علي مثل أختي، إذا ما تجين بعد الفجر لأنك بغير ذمتي، كلها يعني كلام حقيقة، لكنه تحفظون الكلام هذا، هو يحفظ هذا الكلام ولو كان غاضبا، إذن يؤاخذ به. الذي لا يؤاخذ به هو الكلام الذي لا يعقله، يصير غضبان حتى انغلق فقال كلاما، فلما أفاق قيل له قلت كذا وكذا، قال لا والله أنا ما أدري ما قلته، هذا ما يؤاخذ فيه. شوف هذا أنا أشير عليكم ترفعون لسماحة المفتي. بارك الله فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا. يوم الخميس اي نعم شبهه برمضان، لابد يعني يفطر فيه ايام، اقول يفطر فيه اياما. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صيام يوم عاشوراء يوم او اثنين، الافضل ان يصوم يوم الاربعاء والخميس، ان يصوم يوم الاربعاء والخميس، وان لم يصوم الاربعاء صام الجمعه تبعا للخميس. اي نعم. واذا صام ثلاثه ايام يوما قبله ويوما بعده فهذا الاكمل، والله اعلم. هل هذا مما للرأي فيه مجال؟ لما يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، حكمه حكم المرفوع. أي نعم نعم. شلون ضبط؟ ادخل السوق وطبقه. أي تطبيق عملي تحفظ هذا. أجري أقول أجري صور البيع على ما في الكتاب وتحفظ هذا، خاصة إذا كان فيها مال وفيها. أي نعم. لا هو سهل ترى، أقول سهل. والشيخ الشارح حفظه الله يعني بسط الموضوع يعني تبسيط، ما كانوا يحفظون الزاد، زاد المستقر يحفظونه صم. أي نعم. الله المستعان، هممنا تقاصرت. أي نعم نعم تفضل. ها لك ثلاث أحوال. إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتك شيء من التكبير، أي تكبيرتين أو أكثر أو أقل، فلك ثلاث حالات. إما أن تكبر الفايت قبل أن تدخل معه، مثلا فاتك تكبيرتين وبدأ بالثالثة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر واستمر، وإلا إذا سلم تقضي تكبيرات تكبير. نعم. فكبر عليه أربعا لوفاته، من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، أو تكتفي بما أدركت. هذه الثالثة، هذه الحالة الثالثة، كله جائز إن شاء الله، لكن الأولى أن تقضي بعد ما يسلم، تكبر الفائت وتسلم. إذا تمكنت تقرأ الفاتحة اقرأها، ما تمكنت تقرأ الفاتحة تقرأ ما تدعو له بس. نعم. جهر صلى في صلاة سرية، شك إلى أن ركع إلى أن ركع الإمام، يكتفي. نعم الإمام ضامن الله يعينه، لكن ورد أنه قراءة الإمام قراءة له والإمام ضامن حتى في السرية، حتى في السرية ضامن. أي نعم. إذا كان الإمام ضامن فالله المستعان، والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن أمين. إذا قال الله أكبر وانت صائم أفطر المغرب. أي لا يذمته. أي لا بيع الورق، بيع الورق. أي نعم بيع الورق، ورق المصحف والتعب فيه ما يخالف، لكن تبيع ما تكون نيك على بيع القرآن، القرآن ما يباع. أي لا هذولا يعني لأن المسجد غني عن مصاحفهم، المسجد يعني سد حاجته المجمع. أي بس المجمع ملأ المسجد ولله الحمد بما يحتاج إليه، وإذا جاء المسؤولون ووجدوا مصحفا مغايرا يعني رفعوه، فما ينفع يعني يضع هذه المصاحف في بلاد ينتفعون بها. أي نعم نعم نعم. أربع تكبيرات الجنازة. القاعدة الفقهية أن كل تكبير حال القيام ترفع يديك، كل تكبير حال القيام في الصلاة ترفع يديك.